القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل المخرج الأستاذ عمرو عبدين رئيس قناة النيل الدراما مستعد لهذا الاختراق؟ أهلا بيكي. المخرج الأستاذ عمرو عبدين، هل تتفق مع أن منصات العرض أصبحت أهم من العرض التلفزيوني؟ المنصات مهمة والتلفزيونات مهمة، لكن الحقيقة التجربة أثبتت أنه المنصة لما بيبقى ليها شعبية هي بتتشاف كويس قوي، لكن أنا كواحد من الناس اللي تربت على التلفزيونات، لا طبعا أكيد أنا هحب جدا أن مسلسلي يكون بيتزاع على قنوات. قلت إن عملك الإداري أعقك عن تقديم مزيد من الأعمال الدرامية، فبصراحة شديدة، هل أنت نادم؟ السؤال صعب شوية. بصي، أنا طبعا يعني كمخرج حقيقي طبعا ما عنديش أهم وعشق أهم من كوني عمرو عبدين المخرج، دي أهم بكتير. العمل الإداري مؤكد له متعته وله انشغالاته، هو فعلا عطلني شوية عن شغلي، لكن أنا مش نادم، فأنا بالتالي أكيد أنا مبسوط، لكن برضو في نفس الوقت أكيد متعطل. ولما جات لي تجربة إن أنا أعمل المسلسل وأنا مشغول بإدارة القناة، الحقيقة أخدت أجازة عشان أنزل أعمل المسلسل. المخرج الأستاذ عمرو عبدين، بطولة الفنان هاني رمزي لأغلب أعمالك الدرامية، هل هو اتفاق منك على موهبته أم لصداقة قوية تجمعكم؟ مفيش في العمل الفني حاجة اسمها صداقة تجمعنا، لكن في كيمياء تجمعنا. أنا وهاني الحقيقة بعد مبروك لك عصابة بابا وماما كان مفروض إن احنا بنحضر العمل الثالث لينا، حتى بعد سنوات يعني الحقيقة يعني. إلى أن أتت الفرصة الحمد لله وربنا وفقنا وعملنا القاتل الذي أحبني، وأعتقد أنه فعلا الناس بقت حاسة أن أنا وهاني بنشتغل دويتو مع بعض، لكن أنا وأي فنان أقدر أشتغل بنفس الحب، وهاني وأي مخرج آخر يقدر يعمل حاجات كويسة. اتفقت مع الرأي بأنه ليس شرطا أن يكون الممثل كوميديان حتى يقدم كوميديا، فهل الكوميديا تعتمد في الأساس على المخرج؟ النهاردة أنت لما بتشوفي فنان عظيم زي فؤاد المهندس او احمد رمزي او احمد مظهر او اي حد مثل حاجات كوميديه وهو اصلا مش كوميديان، ده بصرف النظر عن استاذ فؤاد المهندس، تكتشف ان وراه واحد زي مثلا استاذ فطين عبد الوهاب. فهي القضيه مش ممثل بس، لا القضيه مخرج كمان عنده حس يعني كوميدي كويس. معنى ذلك ان وراء كل كوميديان ناجح مخرج يحمل خفه ظل لا تقل عنه؟ لا مش شرط. المخرج الأستاذ عمرو عبدين، بصراحة شديدة، ما العمل الذي أخرجته ثم اعترضت عليه بعد مشاهدته؟ لا مش فاكر أني في حاجة ما اعترضت عليها الحقيقة، كل حاجة أنا عملتها عجبتني. الحمد لله، كما أعجب بها الجمهور أثنيت أنت أيضا عليه حتى بعد مشاهدتها؟ الجمهور حب مبروك لك قوي، وحب عصابة بابا وماما قوي، حب الفوازير جيران الهنا قوي قوي قوي قوي، وده كان أول عمل. أحب ألف ليلة وليلة بتاعت نيلي الحقيقة، حب حاجات كتير ليه، في حاجات ما حبهاش الجمهور يمكن ما شافهاش كويس، يعني يمكن ما شافهاش كويس، لكن في عمل مهم قوي اسمه إخناتون، أحمد عبد المعطي وقابل إخناتون، ده فيلم كتبه الأستاذ يوسف الجندي الله يرحمه، وهو عمل عظيم الحقيقة، خد 5 جوائز ذهب الحقيقة، وهو عمل رائع. طبعا جمهور للأسف ما بيشوفش هذا العمل، لكن هو عمل فني رفيع المستوى. غدا المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل.